فنان. واضح؟ لا أنا أحسبه اصطلاح شرعي أن التحيات تسمى. وأنا قلت لك التحيات ثناء على الله. وأنت إذا رفعت يديك تدعو وتقدم الثناء على الله، هذا ما ينافي أنك شرعت في الدعاء. مفهوم صحيح. هذا هو القصد يعني. جزاكم الله خير. وإياكم إن شاء الله. في تخرجاتكم لا سيما في الأحاسيس الضعيفة. يعني ما رأيكم لو أفرد في رسالة صغيرة؟ يعني كما فعل بالنسبة لتارك الصلاة. عندي يعني وصلت هذه الرسالة حكم تارك الصلاة. حكم تارك الصلاة وانتهت. وانتهت ما شاء الله الحمد لله. بس شيخنا يعني الاعتراض على الرسالة ما أظن. لا احنا ما نقول اعتراض تارك الصلاة لكن